إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أواصل معكم الحديث عن السبعة، عن أصناف السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. واليوم موعدنا مع الصنف الخامس، وهو رجل قلبه معلق بالمساجد. فأقول مستعينا بالله تعالى: أيها المؤمنون، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، جعل يرددها مرارا لأهميتها. تصور، هو في لحظاته الأخيرة من الدنيا، وقضى عمره يدعو الناس للصلاة ويحثهم عليها ويبين فضلها ويبين جزاء من يسهو عنها أو يتركها نهائيا، ثم في آخر حياته يفارق الدنيا وهو يقول لأمته: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. علاش؟ لأنه عرف أهميتها في ربط العبد بربه، واستقامة قلبه وجوارحه، واستجابة السماء والأرض لحاجته وسخرته، وإبعاده عن فحش القول والفعل وقبحه، وذكر الإله الواحد الأكبر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والذي سمعتم عن الرجل يذكر الله خاليا فتفيض عيناه بالدموع، بأن الرجل اسم جنس قد يراد به القلة والكثرة، ويراد به الرجال والنساء، فهذا صنف آخر من الناس. وهذا أيضا ليس رجلا بعينه، وإنما هم طوائف وزمر وأفواج وأزواج. وإذا كانت تلك الطائفة ذكرت الله في خلوة فانفعل القلب بالوجل والعين بالدموع والجوارح بالعمل، ودل ذلك على الإخلاص والصدق، فإن هذه الطائفة المعلقة قلوبها بالمساجد استحقت جائزة الظل لحبها الصلاة وحبها القيام لله والركوع لله والسجود لله والتضرع لله والتذلل بين يدي الله يجدون في الصلاة سعادتهم ومتعة أرواحهم واطمئنان قلوبهم وراحة بالهم وصلاح أحوالهم. رجل قلبه معلق بالمساجد. المساجد لها معنيان، قد يراد بها المساجد أي بيوت الله التي يجتمع فيها المسلمون لأداء الفرائض، وقد يراد بها كل مكان يسجد فيه لله بمعنى يحب الصلاة، قلبه معلق بالصلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤم الناس في الصلاة يقول: يا بلال أرحنا بها، يعني قم الصلاة يا بلال لندخل في الراحة، لندخل إلى عالم السعادة، لندخل إلى عالم السكينة، لنرتبط بالله رب العالمين، فنجد المتعة في مناجاته وفي دعائه وفي التضرع بين يديه. فمن كان معافا فبالصلاة يزداد عافية، ومن كان مضطربا فبالصلاة يهدأ ويسكن، ومن كان كئيبا مهموما فبالصلاة ينكشف همه وغمه، ومن كان مريضا فالصلاة دواؤه وشفاؤه، ومن كان متحيرا بين أمرين فبالصلاة يهديه ربه إلى الأصلح له، ومن كان مذنبا فبالصلاة يغفر الله ذنبه، ومن كان بعيدا فبالصلاة يزداد من الله قربا، ومن كان خائفا فبالصلاة يزداد من الله قوة، ومن كان مستوحشا فالصلاة وذكر الله أنيسه وكتاب الله جليسه، ومن أراد أن يدحر شيطانه ويمحق وسواسه ومكره ويرد كيده في نحره فالصلاة عدته وسلاحه والطهارة درعه وترسه. وبالصلاة ترزقون وتنصرون، وبالصلاة تفوزون وتفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ألا لا خوف على من يصلي، ألا لا خير في من لا يصلي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وأحبه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وانظروا رحمكم الله في من حولكم من الناس، فستجدون من بينهم من تراه يسعى بقدميه أو بسيارته ذهابا وإيابا من بيته إلى مسجد حيه، أو من مصنعه ومتجره وإدارته ومكتبه إلى مسجده. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يفتر عن ذلك طيلة العام، فهذا قلبه معلق بالمساجد حقا. ومنهم من يكون كذلك في رمضان فقط، فهم الرمضانيون. ومنهم من يكون هكذا أحيانا، يقوى أحيانا ويفتر أحيانا، لكن منهم من يسعى بقدميه أو بسيارته إلى المقهى، إلى المقاهي، فهذا قلبه معلق بالجلوس في المقاهي. ومنهم من يسعى بقدميه إلى الملاعب، فهذا قلبه معلق بالملاعب. ومنهم من يسعى بقدميه أو بسيارته وراء العاهرات، فهذا قلبه معلق بالعاهرات الفاجرات. ومن عاش على شيء غالبا ما يموت عليه، ومن مات على شيء حشر عليه، ومن حشر على خير جوزي عليه، ومن حشر على شر عوقب عليه. والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. يقول الإمام الأعمش، وهو أحد رواة الصحيحين، وقد حضرته الوفاة، وأحد أبنائه يبكي بجانبه. بالمناسبة، هذا الإمام هذا كان صاحب نكتة، كان ظريفا. وذات يوم سأله أحد الثقلاء، شي واحد من الثقلاء سأل واحد السؤال، قال له: يا إمام، لماذا عمشت عيناك؟ فقال له مباشرة بالبديهة، قال: بالنظر إلى أمثالك. عمشت عيني بالنظر إلى أمثالك. وش هذا سؤال؟ فهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى، لما حضرت الوفاة وهو ثابت لا يتزعزع للموت، وتجلدي للشامتين أريهم أني لنوائب الدهر أو لسكرات الموت لا أتضعضع، أحد أبنائه يبكي بجانبه. اسمعوا ماذا قال له: يا بني، ابكي أو لا تبكي على أبيك، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 عاما. لا خوف على أبيه الآن. كيف 60 عام ما فاتتش تكبيرة الإحرام وراء الإمام؟ وذكر ابن الجوزي عن عامر بن ثابت قال: ما كان عامر يترك المسجد أبدا، بل كان يأتي قبل الصلاة بأوقات، فأتى يوما من الأيام فوجد الصف الأول قد امتلأ وليس فيه فرجة، فقال متأسفا يعني: الله المستعان، والله ما صليت في الصف الثاني منذ عقلت رشدي، ملي بدا كيعقل عمره ما صفى في الصف، ما صلى في الصف الثاني الا في ذاك النار هذا. فلام نفسه لوما شديدا. قالوا فلما حضرته الوفاة وهو في سكرات الموت أو قبلها بقليل، سمع أذان المغرب فبكى بكاء طويلا. فقالوا ما لك؟ قال يصلي الناس في المسجد وأنا لا أصلي. قالوا قد عذرك الله بمرضك وعجزك فصلي في بيتك. قال بل احملوني إلى المسجد. فحملوه كالجنازة. فلما صلى مع الناس وكان في آخر سجدة قبضه الله إليه، فسلم الناس وإذا هو ساجد لم يرفع، فحركوه فإذا هو ميت. فقالوا لأبنائه ما هذه الميتة الطيبة؟ قالوا والله ما كان أبونا يقوم في ليل أو نهار إلا ويقول اللهم أسألك ميتة حسنة. فقلنا يا أبانا وما الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني الله وأنا ساجد. كيطلب الله يتوفاه وهو ساجد، فاستجاب الله له دعاءه فتوفاه وقبضه إليه وهو ساجد. إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم. وهذا الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وقد كان نصرانيا يحمل في عنقه الصليب ويعتقد أن عيسى بن مريم ولد الله حيث لا أب له من الرجال، ويعتقد أنه الإله الصغير في الأرض، وأنه صلب ليفدي بنفسه المذنبين من أتباعه، فلا خوف عليهم بعد صلبه ولا هم يحزنون كما يزعمون، فليفعلوا ما يشاءون وليقترفوا ما هم مقترفون. فلما سمع كلام الله وأشربه قلبه وشاع نوره في كيانه نزع الصليب ورمى به وقال لا إله إلا الله أحد صمد، ما ولد وما ولد، وليس له من عباده ند، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ثم أحب الله واتبع محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الصلاة إلى درجة الوله والشغف، أحب الصلاة إلى درجة الوله والشغف بها. جاء في مسند الإمام أحمد عنه رضي الله عنه عن هذا الصحابي قال والله ما دخلت علي صلاة والحمد لله إلا كنت لها بالأشواق. يشتاق إلى الصلاة. نعم، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان جميع أصحابه يقتدون به ويصلون كما رأوه يصلي، ويجتمعون في بيوت الله لأداء الفريضة، ويختلون بربهم في بيوتهم يبكون بين يديه ويعبدونه بشوق وحب، يطول قيامهم وركوعهم وسجودهم ولا يشعرون بسأم ولا ملل، لأنهم سمعوا نبيهم يقول عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أحب شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أكثر من الطيب وأكثر من النساء وأكثر من الأهل والمال والأولاد هو الصلاة. هو لما يكون يناجي ربه سبحانه وتعالى في عبادته. فكان يقوم في الصلاة حتى تتفطر قدماه، يعني حتى كتشق الرجل ديالو من تحت من القدم بكثرة القيام، حتى تتفطر قدماه وتراه عائشة رضي الله عنها فتشفق عليه، فتشفق عليه وتقول: هون عليك يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله فعل هذا بي أفلا أشكره؟ أفلا أحمده؟ أفلا أثني عليه؟ أفلا أتذلل بين يديه؟ وإذا فرغ من الصلاة تقول عائشة رضي الله عنها: يشتغل في مهنة أهله، يكنس بيته ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وهو أشرف الخلق وأكرمهم عند الله، فإذا سمع الله أكبر قام من مجلسنا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فمن كان مقتديا فبه وبصحبه الكرام فليقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لا إله إلا أنت سبحانك ربنا فاغفر لنا وارحمنا، واغفر جهلنا وأخطاءنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا، والله ما لنا من كثير أعمال ندلي بها ونرجوها لخلاصنا من عذابك وولوجنا دار رحمتك غير أننا نوحدك ولا نشرك بك، ونحبك ونحب كلامك ونحب نبيك ونحب آل بيته ونحب أصحابه لا نفرق بين أحد منهم، ونحب التابعين لهم بإحسان، ونحب من ينصر دينك ويعلي كلمتك ويطلب شريعتك ويرفض ما عداها ويبغض من عاداها. فيا رب يا رب لا تحرمنا يوم القيامة من مجاورة من أحببنا، واشملنا ببرد ذلك واشملنا ببرد ظلك ونعيمه وعافيته، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا رحمة إلا رحمتك، ولا شفاعة إلا بإذنك، إنك سميع عليم رحمن رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وارض عنا وعن كل من شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد بالرسالة. اللهم اجمع شملنا وأهلنا وأولادنا وأحفادنا على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسن عبادتك، وأقبل أو واقبل ذلك منا، واقبل ذلك منا، ثم اجمع شملنا جميعا في الجنة، إنك قدير وبالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. رب اشف منا كل مريض، رب اشف منا كل مريض، وفرج عن كل مكروب، وسرح كل مأسور، وارحم كل ميت، واغفر الذنوب، واستر العيوب، وانصر من نصر دينك، واخذل من شاق رسولك، وتحدى الدين، وخاصم المسلمين، اخذله يا رب، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرح منهم الأرض والعباد والشجر والحجر والمدر. أما الذين أحبوك وأحبوا نبيك وأحبوا شريعتك فكن لهم ولنا وليا ونصيرا. ووفق اللهم بعنايتك وهدايتك ملك المغرب محمد السادس، وأصلحه وأصلح به وأصلح على يديه، وقيد له بطانة صالحة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأجيب على بعض الأسئلة بسرعة إن شاء الله، فاصبروا. هذا واحد يقول: نرجو منك أن تدعو لنا بظهر الغيب أن يشفي أخانا الكريم من المرض الذي ألم به، وأن يفك كربه ويحفظه من مكر الماكرين. نعم، فاللهم يا رب أعط هذا الرجل سؤله وحقق غايته، واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. هذا لا شك طالب يقول: السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا من القلب الخالص، التلاميذ في الباكالوريا يسألون الله تعالى التوفيق بالنجاح، فيسألونكم الدعاء، فادعوا لهم أيها الإخوة لشبابنا، شباب الأمة، مستقبل الإسلام والمسلمين الذين يحملون الرسالة في الغد، حينما نفارق نحن هذه الدنيا يكونهم خير خلف لخير سلف. فاللهم أيدهم يا رب، ووفقهم يا رب، وأنجح أمورهم. اللهم يا ربي وارزقهم التركيز في أسئلة الامتحان، واجمع أذهانهم وعقولهم، ويسر عليهم يا رب ولا تعسر. اللهم وألهمهم الجواب الصحيح. اللهم اجعلهم من المتفوقين ومن الممتازين ومن الناجحين ومن الذين يتبوؤون الدرجات العلى في لوائح النجاح وفي قوائم النجاح، واجعلهم من الذين يتسلمون الوظائف في هذا الوطن ويكونون قدوة للناس في الدين والدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، لفظ التكفير هذه ربما جاوبنا عليها هذيك النهار. تقول هذه لشكة امرأة، تقول: تقدم لي واحد شخص كان صلي عليه صلاة الاستخارة، كان حلم عليها إلى غير ذلك. أنا فهمت يعني شنو تقصد، ربما شخص جاء يطلبها وتريد وهي حائرة هل تقبل أم لا تقبل، تقول: تصلي صلاة استخارة وترى شيئا في المنام. أقول لها: نعم صلي صلاة استخارة، ولكن لا تتكلي على ما ترينه في المنام، لأنه قد يكون ذلك من الشيطان. لأن الرؤى، وخصوصا في زمننا هذا إيمان ضعيف إلى غير ذلك، غالبا ما يتلبس بنا الشيطان، فلهذا ما نعتمدوش على الرؤى، وإنما نعتمد على التيسير وعلى التوفيق، يعني أننا ننتظر من الله ماذا سيفعل بنا، إن كان في ذلك خير فسيسرنا إليه، وإن كان فيه شر فسيصرفنا عنه ويبعدنا عنه، ويصرف أيضا ذلك عنا ويبعده عنا. هذا هو الغرض من صلاة الاستخارة، وليس الأحلام التي يراها الناس. ولكن أحيانا ونادرا تكون شي رؤية صالحة خاصة تعرض على العلماء، وهما اللي يفسروها ويأولوها. هذا كذلك جاوبنا عليه. هذا يقول: السلام على الشيخين العظيم، الدعاء كذلك المسلمين أجمعين. هذا جاوبنا عليها، الدعاء لأبناء المسلمين أجمعين. نعم نعم. هذا يقول: ما قولك في رجال وشباب يجلسون في المقهى من صباح من الصباح إلى المساء، وإذا أرادت نساؤنا وبناتنا الخروج لا يجدنا ممرا للمشي؟ وهذا قلنا دابا عاد تكلمنا عليه، رجال قلوبهم معلقة بالمقاهي، فسيحشرون مع بعضهم بعضا يوم القيامة، هذا من الأزواج. وإذا النفوس زوجت، أي جماعة أحبت شيئا تحشر زمرة مع بعضها البعض ويساقون إلى النار. فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويكفوا من الجلوس في المقاهي يخذلون الناس في مشيهم وفي طرقاتهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يردون السلام ولا يغيرون شيئا، وإنما يعرقلون السير فقط. هؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى الله ويعطوا الطريق حقها. ومن حق الطريق أنهم يتركون المقهى ويلبون الأذان لما يسمعوا الأذان، ولا يجلسون في المقهى إلا للضرورة الحتمية، بغى يشرب كاس القهوة ولا كزتي بعجالة ثم ينصرف لا بأس. أما يظل هناك من الصباح إلى المساء ومن يعني في الليل غير ذلك، فهذا ليس ديدن المؤمنين ولكنه ديدن المنافقين. الله تعالى العافية. إذن قلنا كذلك تقول هذه المرأة: أسألكم أنت الدعاء لابني بالهداية ولابنتي أن يرزقها الله الزوج الصالح، اللهم اهدي ولدها وأبناء المسلمين أجمعين، وهيئ لبنتها زوجا صالحا يسترها وتستره، ولجميع بنات المسلمين أزواجا صالحين، ولجميع شباب المسلمين نساء صالحات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذه امرأة تقول يعني بأن هل يجوز للمرأة أن تدعو الله إذا تمنت شخصا أن يكون زوجا لها، وهل يجوز أن تعرض نفسها على شخص يتزوج بها أو أن توكل شخصا يخبره بذلك؟ يعني أنا أرى في هذا شيء من التنقيص من قيمة المرأة أن تعرض نفسها. المرأة دائما مطلوبة وليست طالبة، المرأة مطلوبة وليست طالبة، مرغوبة وليست راغبة. وإذا أحبت شخصا ما تخبروش باش ما تعلقلوش قلبه بها، وربما يقع بينها وبينها يعني إما تعلق وإما خصام وإما بعد، ويبقى قلبه هو مريض وقلبها هي مريض إلى غير ذلك. نعم إذا أحبت شخصا ربما تقولها شخص يقولها له واحد طريقة يعني خفية وذكية جدا حتى يبقى لها شرف ويبقى لها كرامة، لكن الرجل ممكن يعرض بنته على أحد الصالحين، الرجل بها ولا خاها ولا عمها ولا خالها إلى غير ذلك، يمكن يعرضها على أحد الصالحين ويرغبها ويرغبه فيها. فهذا قد فعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سو معتدل تراس حال من المناكب والأقدام زد الفرس، أتم الصفوف الأول فالأول، أقيموا صفوفكم لا تختلفوا لتختلف قلوبكم، سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تدبروا كلام الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها